بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآثار كلها ضعيفة. العوفي العوفي عن ابن عباس منقطع، وابن حميد هذا ضعيف، والسند الأخرى فيها عن عوف الأعمش، ابن عباس رضي الله عنه يأخذ عن بني إسرائيل. هذه كلها صواب لا أول لها، لكن مجموعها يدل على أن لهذه الأخبار أصل. ومعنى الآية واضح، الآية واضح، وهو أن الشياطين كذبوا وافتروا على سليمان عليه الصلاة والسلام وادعوا أنه ساحر، فأبطل الله ذلك وبرع نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام من ذلك. هذا واضح من الآية. أما هذه الآثار فهي ضعيفة لا أولى، ولهذا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا إحماء الناس ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر، يعلمون الناس السحر، الشياطين هم الذين علموا الناس السحر، كفروا على سليمان وكذبوا عليه بعد وفاته وقالوا انه يعلم الناس السحر، وانطلى هذا على كثير من الناس، فبرأ الله تعالى نبيه سليمان مما ألصق به الشياطين واصطرفه وكذبته عليه. نعم. ابن حميد عند ابن حميد تكلم عليه. نعم. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق ابن إبراهيم عن جرير به. وقال السدي في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، فلما أمنتهم الكهنة كذبوا، فلما أمنتهم دخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، فاكتسب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجنة تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. قال وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشياطين في صورة إنسان، تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي. يعني لا ينفذ. نعم. حسن الضعيف، وكان ابن معين حسن الضعيف. نعم. البخاري دقيق، قال في نظر فتوصى ضعيف البخاري، لأنه رحمه الله عبارة صحيح يعني ليس الشديد، يعني لكنه يريد بها الضعف الشديد، إذا قال فيه نظر هو ضعيف. نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحية، فقالوا له فادنوا، فقال لا ولكنني هاهنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني، فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يغبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى

فزاد الناس السجع والسحر، فقالوا هذا يعمل به سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. خدير عندك حسين كبير مهم كبير بس هذا عندنا مش بعده أنا أجي مثل شوف أمغال خدير وحسين الثلاثة عمران عندك عمران إيش؟ في كريم في ما في عمران كريم بس عمران بن حدير نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة هكذا أو ثلث ثلث الشعر وثلث قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم ابن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي على اللبيب الفهم وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي نعم كما صدق كلها فرضا لو كفى بعض رحمه الله لا كفى لكن مقصود يبين أن ما قيل في المسألة أو ما ورد في المسألة حول الآية ويدل مشبوه على أن هذا على أن ذلك له أصل والآية واضحة في أن الشياطين أثروا على سليمان وكذبوا عليه ونسبوه للسحر وقالوا أنه ساحر فبرأه الله وكذبهم وأكذبهم نعم. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين أي واتبعت اليهود أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على لأنه ضمن تتلو تكذب لأنه تضمن لأنه ضمن هذا صار ابن جرير ضمن لأنه ضمن لأنه ضمن تتلو تكذب يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تكذب الشياطين على المسلمين فضمن تتلو معنى تكذب وعزاه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في أي تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله ها ها تضم الكلمة معنى آخر، التعدي شيء آخر، التعدي غير التضم، الفعل يعني ضم الفعل تسلو معنى تكسير. نعم. لا على حسب، على حسب حسب المعنى. نعم. وقول الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام وسليمان ابن داود وسليمان ابن داود وسليمان ابن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآن. ثم ذكر القصة بعد وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، فدل على أن السحر قديم. داود السليمان من أنبياء بني إسرائيل من الذين كلفوا بالعمل بالتوراة، ومتأخر سليمان متأخر بعد موسى فترة، فدل على أن السحر قديم، السحر في زمن موسى قوم صالح قبل ما كانوا مسحرين هم قبل إبراهيم الخليل. نعم. أي المسحورين على المشهور. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي ما نافية ومعقوف على قوله وما كفر سليمان. هذا هو هذا القول الأول، القول الأول أن ما نافية وما أنزل على الملكين والسبعه ما تبشر على موسى سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون من السحر وما أنزل على الملكين يعني وما أنزل الله على الملكين شيئا، ما أنزل الله على الملكين السحر. والقول الثاني كما سيأتي أنما موصولة وتقيل والذي واتبعوا ما تنزل الشياطين على ملك سليمان والذي أنزل على الملكين، فالمعنى على القول الأول يكون نافية، يكون نفى الله أنه أنزل على الملكين، نفى الله أنه أنزل على الملكين. وأما على القول الثاني تكون موصولة وتكون تابعة الشياطين اتبعوا ما تنزل الشياطين، اتبع النصوات الشيطان على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على ملكين، وأنه وتأتي بعد ذلك قصة أنه أنزل ملكان وأنهما يعلمان السحر. نعم. قال القرطبي ما نافية ومعقوف على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينه أو ذكرا من بينهم ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا ينتفث إلى ما سواه. هذا قول القرطبي. نعم. وهذا ضعيف، قول ضعيف. هذا القول الثاني كما سيأتي أن ما موصولة وهو قول آخر المفسرين. فالآية فيها قولان مشهوران، أحدهما أنها نافية وثانيها موصولة. نعم. قال وروى ابن جرير إسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما أنزل على الملكين ببابل الآية يقول لم ينزل الله السحر، وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله ما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. نعم يكون قوله يكون نفي نفى الله أنه أنزل على الملكين على هذا القول السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما أنزل عليه يعني وما أنزل الله على الملكين السحر. نعم وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين السحر. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك قال ابن جرير. نعم قال فإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله والسحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كان تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت ويكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم يعلمون الناس السحر المراد للناس هاروت وماروت الناس أي هاروت وماروت يعلمون الناس السحر والمراد بالملكين جبريل وميكائيل وتكون عليه نافذة اللهم كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين يعني جبريل وميكائيل السحر. نعم هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال ابن أبي حاتم ضعيف حدثت أو منقطع الشيخ ابن أبي حاتم قال حدثت فضيل المرزوق ضعيف عطية أيضا كذلك حوفي الشيخ المثلث ايش قال ابن أبي حاتم حدثت. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الفضل بن شاذان قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا يعلى يعني ابن أسد قال أخبرنا أبك يعني ابن مفعم قال أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزي كان يقرأها كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العالية لم ينزل عليهما السحر الملكين أذكر على داود وسليمان وما أنزل على الملكين داود وسليمان كسر اللام على هذا كان يقرأها وما أنزل على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العالية لم ينزل عليهما السحر يقول علم بالإيمان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. رواه ابن أبي حاتم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأن ما بمعنى الذي وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله على الأرض ملكان. نعم جرير يعني رد هذا القول وهذا حق. نعم

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب. عن موسى بن جبير. عن موسى بن جبير عمه. عن عبد الله بن عمر. نعم. عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحث أطوع لك من نحن أطوع لك نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى الملائكة هلموا ملكين الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهب عنهما ثم رجعت لصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتما علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. في هذا في موسى بن جبير مجهول مجهول الحال ما يصح. لو صح فيه على كل حق والعياذ بالله وأنهم حبائب لأن إذا سكر غاب عقله يقع في الزنا ويقع في القاتل ويقع في الشرك وأكثر وأكثر. فيا موسى بن جبير ها نعم الحبان بالسهل نعم معروف أنه مصطوف من الحال نعم. وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيح عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وهكذا رواه من؟ وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيح عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. عن الحسن عن سفيان؟ عن الحسن عن سفيان. عندك ابن سفيان عندك جرير مو موجود في جرير هكذا راهو ها نعم نعم يا حلو أبي بكير هذا معروف انه سيدنا ابي بكير. شوف الحسن بن سفيان ها عندك يحيى ابن عندك يحيى بن عبد الله شكرا من كذا قد يكون الثاني يحيى بن ابي كثير واحد من عبد الله بن كثير مو بعيد من الثاني يراجع على اثنين قال شو الحسن عن الحسن عيش عن الحسن بن ابي سفيان عندك ها عندك الحسن عن سفيان شوف الحسن بن ابي سفيان والحسن عن سفيان نعم ها نعم كم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاه من مدن المدينة الشهداء سلمي غير بني سلمة مولاهم يعني بالمولى بالولاء سهيل بن سلمة بالولاء نعم إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاه من مدن الشهداء وروى وروي عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف حنيف ونافع عبد الله بن كعب ابن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى ابن أيوب وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه حدثنا زعلب ابن أحمد قال حدثنا هشام بن علي ابن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بقوله وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله سرجس موسى بن إيش موسى بن سرجس موسى بن سرجس هذا الثاني مثلا نعم هذا ما هم رجال هم رجال ستة نعم وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين وهو سليد بن داود صاحب التفسير قال أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع الفرج بن فضالة قال أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثا ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قالت يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب قال إني ابتليتهم وعافيتهم قالوا لو كنا وعافيتكم إني ابتليتهم وعافيتكم قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك قال فاختاروا ملكين منكم قال فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت وهذان أيضا غريبان جدا وأقرب ما يكون نعم هذا كذلك فرد المفضلة هاي هذا نعم كلها ضعيفة ما تهتم الزهراء زنجال الملكية نعم وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما قال عبد الرزاق في تفسيره نعم يعني الأقرب أنه من رواية عبد الله بن عمر ما هو مفيدا من كعب الأحبار وكعب الأحبار من بني إسرائيل أسلم في زمن عمر رضي الله عنه وينقل عن بني إسرائيل الغث والسمين والصحيح والباطل نعم فالأقرب أنه من رواية كعب الأحبار نعم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل له مختار منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسول انزلا لا تشرك بي شيئا ولا تزني ولا تشرب الخمر قال كعب والله ما أمسي من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكمل جميع ما نهي عنه رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به عن مؤمل نعم عن مؤمل نعم المؤمل عن سفيان الثوري به. ورواه ابن جرير أيضا قال حدثني المثنى قال أخبرنا المعلى وهو ابن أسد قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكر، فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. يعني حاضر يعني أوضح أنه كعب الأحبار فالهم له كعب الأحبار عبد العمر عن كعب لام وهو من رواية سالم على أبيه، والأسناد الأخرى من رواية نافع عن ابن عمر المرفوضة عن نافع عن ابن عمر عن النبي، والثاني سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وهذا أثبت إن سالم أثبت في أبيه من نافع من مولاه نافع. فوجه هذا رحمه الله من هذا نخوة ضعيف، هذا هو الأفضل على هذا، فلا تثبت قصة إنزال الملكين وقصة الزهرة. نعم. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. ذكر الآثار الواردة في ذلك من الصحابة والتابعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كانت الزهراء امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء، فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا. السلام على أشرف الأنبياء ومكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو الموقوف الأثر الموقوف على علي رضي الله عنه، وإن كان رجال أصحابه ثقات إلا أنه مأخوذ عن بني إسرائيل، فهو مأخوذ عن بني إسرائيل. نعم. نعم. لكنه موقوف على علي ما أخذ عن بني إسرائيل. نعم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا معاوية عن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: هما ملكان من ملائكة السماء، يعني وما أنزل عن الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره بسنده عن مضيف عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا، وهذا لا يثبت من هذا الوجه. نعم، لا يثبت مرفوعا وانه موقوف. نعم، هم أخذ عن بني إسرائيل. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى ابن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال كما قال الحافظ. لا ومنكر. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى ابن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا جميعا: لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تمهلهم، فأوحى الله إلى الملائكة: إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم، وأنزلت الشهوة والشيطان في قلوبهم، ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فائس يسمونها بإبخت. قال: فوقع بالخطيئة، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أليس عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يا رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون مكارمك ويفسدون في الأرض؟ قال: إني ابتليتهم فلعل إني ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن لا تشركا ولا تجهلا ولا تخونا، فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشهوة، وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما فراوداها عن نفسها، فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال: وما دينك؟ قالت المجوسية. قال: الشرك، هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى، ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها، فقالت: ما شئتما غير أنني زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأصبح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعل. فأقر لها بدينها وأتياها فيما يريان، ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفين نادمين يبكيان، وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب، فقالا: لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة، فأتياه فقال: رحمكم الله، كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: إنا قد ابتلينا، قد أتينا. قال: أتياني يوم الجمعة فأتياه، فقال: ما أجبت فيكما بشيء، ائتياني في الجمعة الثانية فأتياه. فقال: اختارا فقد خيرتما، إن اخترتما مع معافاة الدنيا وعذاب الآخرة. يعني هذا أو هذا، معافاة الدنيا أو عذاب الدنيا ومعافاة الآخرة. نعم. فقال: اختارا فقد خيرتما، إن اخترتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة، وإن أجبتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. وإن أجبتما أولا وإن أحببتما وإحببتما نعم. وإن أحببتما فعذاب الدنيا فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما إن الدنيا لن يمضي منها إلا القليل، وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن، إن عذابا يثنى ليس كعذاب يبقى. فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا. قال لا، إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال فاختار عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية ابن صالح عن نافع عنه رفعه، وهذا أثبت وأصح إسنادا. ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن سعد كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. نعم، عن كعب الأحبار. كعب الأحبار من بني إسرائيل أثر في بني عمر رضي الله عنه. هو يروي عن بني إسرائيل الغث والثمين وخبيث الطيب. فهو إسناده صحيح إلى ابن عمر، لكن ابن عمر أخذ عن كعب، كعب الأحبار. وكعب يروي عن بني إسرائيل الغسط السميد، فهو من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقوله إن الزهرة نزلت في سورة امرأة حسناء، وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا. وأقرب ما ورد في ذلك، نعم، ما أشك أنه غريب جدا. الزهرة نهي نجم ثم سورة امرأة، الله على كل شيء قليل، لكن هذا في غرابة يحتاج إلى دليل. نعم. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن برواد أخبرنا آدم أخبرنا أبو جعفر حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن برواد أخبرنا آدم أخبرنا أبو جعفر حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر. أنا قيس بن عباد ضبط عنده تكلم عليها ما هو قيس بن عباد تخفيفنا. عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر لله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه ورتبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما ألا وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن أكل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبث في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه الصلاة والسلام وفي ذلك الزمان امرأة حكمها في النساء تحج الزهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضع لها في القول وأراداها على نفسها فأبت فأبت إلا أن يكون على أبيها وعلى دينها، فسألاها عن دينها، فأخرجت لهما صنما فقالت: هذا أعبده. فقال: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهب فعبر ما شاء الله، ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك. فذهب ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم، قالت لهما: اختار أحد من خلال الثلاث، إما أن تعبد هذا الصنم، وإما أن تقتل هذه النفس، وإما أن تشرب هذه الخمر. فقالت: كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر. فشرب الخمر فأخذت فيهما. شرب الخمر. فشرب الخمر فأخذت فيهما، فواقع المرأة فخشي أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاها. يعني هذا النفس اللي قال كل هذه النفس. نعم. فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيئة، أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء. فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية. فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فنزل في ذلك، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهما: اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقال: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختار عذاب الدنيا، فجعل بباب فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي، وكان ثقة، عن أبي جعفر الرازي به، ثم قال: صحيح الإسلام لم يخرجا. فهذا أقرب ما روي في سعد الزهرة، والله أعلم. ولكن لا يصح حكام يقول بن ثقة، إيش كان؟ وهذا من الغرائب فيه. نعم. هذول في عباد. بعد. قسم العباد الخير. نعم. بن ابي عباس. الحافظ قال ابن جرير هنا. يعني حافظ خلف هذا ابي حاتم. ابن جرير موقوف عليه. مقطوع. مقطوع. نعم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا مسلم، أخبرنا القاسم بن الفضل الحجائي. أخبرنا الحجائي. تخفيف الحجائي. الحجاني. الحجاني. كتاب. النون ولا بس. بالذال لا يستصيح الحداني أو الحداني ظل متخفي شو اسمه قاسم الفضل القاسم شو القاسم الفضل الحداني أو الحداني شو الحداني النون قاسم ما قال آخره نون في الثاني اللي بعده اللي قبلهم في النون الفدائي عندكم الفدائي فدائي في الياء وفي الهمزة ها؟ في الهمزة منقوطة وفي الهمزة فدائي ما في الفدائي قاسم بشي بعده ما في الفدائي بالذات الحجاني بس ولا نسبه رجع تهليل رجع تهليل نسبته هل في تصحيح الحجائي بالهمزه قد صحت الهمزه اذا ما ضبطه هناك الحجائي او الحجاني نعم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا علي اخبرنا مسلم اخبرنا القاسم بن الفضل الحجاني أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهما وجعل فيهم شهوة الآدميين فأمروا أن لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن فاستقال منهم واحد فأقيم فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية فهواياها جميعا ثم أتيا منزلها فاجتمع عندها فأراداها فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني فقالا لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجدا فعل الثلاثة هذا الحمر جمع لكم أم الخبائل لا صح لكن لا شك أن الحمر إذا سكن الإنسان غاب عقله يفعل يقتل قد يتكلم كلمة الشرك يفعل الزنا وغاب فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها صرتما فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هما فأرسل إليهما سليمان ابن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما مناطان بين السماء والأرض وهذا السياق يعني فيه معلقان يعني معلقان نعم وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإضرار ونكارة والله أعلم بالصواب. وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتاده الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان ثقيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا. قال معمر قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أصدار عن السدي أنه قال كان من أمري رحمه الله أطال السدي رحمه الله لو استمد بعضها على الأثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

فقال أحدهم لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. وجدت مثل الذي وجدت قال نعم. قال: نعم. فبعث إليها عن إتيان نطل لك. فلما رجعت قال: وقضيا لها فأتتهما فكشف لها عن عورتيهما، وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها. فلما بلغ ذلك واستحل افتتنا فطارت الزهرة. فلما بلغ ذلك واستحلاه افتتنا فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت. فلما أمسيا عرج فزجر فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما، فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقال: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد، وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزل بباب فتم عذابهما. وزعق وزعم. أما علمت أن أفواج كذا؟ نعم. فقال: ألا تعلم أن أفواج الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا كذا؟ عندكم أفواج؟ ها؟ ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ بدل أفواج. وصمد عن الجريد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. هذا هو قلت ابن جريد كذا صح على ابن جريد. نعم نعم. قال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزل بباب فتم عذابهما. فتم يعني فهناك عذاب. ثم ضبط مفهوم المعنى هناك. فتم عذابهما يعني هنا في باب ثم ضبط مكان. فتم عذابهما. وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وبالعالي والزهري والربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم. وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. نعم هذا هو الصواب كما قال رحمه الله. وكل أخطاء من يسلع تسلع. نعم الله تعالى أجملها على هذه التفصيلات، كنا أنزل ملكين وكنا فتنة مزورة، كل هذه من أخطاء يسلع. نعم. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء حداثة موته يعني بعد وفاته حدثة موته يعني بعد وفاته إبان وفاته بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي ورأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بثلبين أسودين فركبت إحداهما وركبت الأخرى فلم يكن شيء حتى وقفنا بباب وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك قلت نتعلم السحر فقال إنما نحن فتنة فلا تكفر قال ما جاء بك فقال ما جاء بك قلت نتعلم السحر فقال إنما نحن ها أتعلم بكم واحدة نعم واحدة جاءت واحدة لكن هذه ركبتها واحدة على كلب وظاهر أنها هي واحدة اللي وقفت عليها نعم قلت أتعلم السحر فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي فأبيت وقلت لا قال فاذهب إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقال أفعلت فقلت نعم فقال هل رأيت شيئا فقلت لم أر شيئا فقال لم تفعلي فارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأرببت وأبيت إيش فأرببت وأبيت أرببت هذا تذكر إن شاء الله ها فأربت فأربت وأبعيت يعني فأربت فأربت يعني بقيت في المكان وأبعيت إن شاء الله نعم من جريد راجع القاموس أرضت وأربت كم معنى أرضت نعم فقال لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأرضت وأبيت فقال اذهب إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعرت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت فقال كما رأيت قلت لم أر شيئا فقال فذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأرببت وأبيت فقال اذهب إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت خالصا فذهبت فبلت فيه فقال اذهب إلى التنور فبولي فيه قال يبول نعم فبلت فيه فرأيت خالصا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت فقال فما رأيت قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقال صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي فقلت للمرأة والله لا أعلم شيئا وما قال لي شيئا فقلت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فابذري قلت ايش ما ارادت فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقالت بلى لم تريد شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري، فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احرقي فأحلقت فحلقت احقلي يعني يكون حقل يكون سنبل حب بذرت وهي ابذري وطلع، ثم قال احقلي صار سنبل في الحال سنابل حب. وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي فأفركت، ثم قلت فرك الحبس يعني خرج من السنبل وانفرك. نعم. ثم قلت أيبسي فأيبسة يبس في الحال والمكان السنبل حب غضب يبس. ثم قلت اطحني فأطحنت طحن طحن في الحال طحن. نعم. ثم قلت اخبزي فخبزت يعني بذرت في الحال بذرت، ثم خرج الحقل سنبل، ثم خرج الحبس لما قالت هذا القول، ثم يبس ثم طحن ثم خبز في الحال مجرد على كلمات. نعم. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي سقط في يدي وندمت. ولما سقط في يدي والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن سلمان به مطولا. الربيع ابن سلمان يعني. ها الربيع ابن سليمان. نعم. عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.